الدرس المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الجهاد. الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الباقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الجهاد. والجهاد في اللغة بذل الوسع في سبيل الوصول إلى غاية ما، وهو مأخوذ من المجاهدة، وهي المقاتلة لإقامة الدين. ومعناه في الشرع بذل الوسع في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والمراد به هنا مقاتلة أهل الكفر الذين يقاتلوننا أو يقفون في طريق دعوتنا إلى الله عز وجل ويصدوننا عن ذلك. والجهاد من فرائض الإسلام وشعائره العظمى، وشعبة من شعب الإيمان. والآيات التي تدل على مشروعيته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك من السنة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم المتواصل منذ أن أذن له فيه إلى أن لقي الله عز وجل، مع بيانه لأحكامه وأهدافه. وفضله عظيم، فضل الجهاد، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبين المصنف أولا حكم الجهاد، فقال: الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الباقي. وهذا هو شأن فرض الكفاية، إذا قام فيه البعض، إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقي. إذن هو فرض كفاية على المسلمين الذكور البالغين العقلاء الأصحاء الأحرار. نعم. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني هذا هو شأن فرض الكفاية. ويدل أيضا لذلك قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نعم. قال: ويتعين على من حضر الصف وكذا على كل أحد، إذا أحاط بالمسلمين عدو ويخاطب به كل ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. نعم. ويتعين الجهاد على من حضر الصف، يعني من حضر المعركة يحرم عليه الانصراف، طبعا إذا لم يزدد عدد الكفار عن مثلي المسلمين، طبعا لأنه لا يجوز للمسلم أن يفر أمام اثنين، يعني إذا كان الضعف لا يجوز لهم الفرار. فمن حضر الصف يتعين عليه الجهاد ولا يجوز له الانصراف. ويدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيتعين على من حضر الصف لا يجوز له الانصراف، وكذا على كل أحد، يعني وكذا يتعين الجهاد على كل أحد إذا أحاط بالمسلمين عدو. يعني بهذه الحالة يتعين حتى على النساء، يتعين على كل أحد ذكرا كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، إذا كان مطيقا للقتال، مطيقا للجهاد. طبعا الأنثى لابد من أن تكون قادرة على القتال، أما إذا لم تكن قادرة فيعني لا تحضر، لأنها إذا حضرت وهي ليست من أهل القتال ولا تقدر ولا تنفع، فبهذه الحالة قد يعني تورث الضعف في المسلمين، يعني ينشغلون بها. نعم. أما إذا كانت قادرة فهنا يتعين الجهاد على كل أحد، يعني لا يختص فقط بالرجال، حتى النساء حتى الصبيان. ذلك إذا أحاط بالمسلمين عدو، يعني إذا داهموا أرض الإسلام ودخلوا أرض المسلمين، فبهذه الحالة لا يجوز الاستسلام ولا يجوز الفرار، حتى لو كان يعني لو كان عددهم أضعاف مضاعفة بالنسبة لعدد المسلمين، إلا إذا يعني إذا أرهقوا المسلمين. وبهذه الحالة إذا كان الرجل يعني المسلم يتيقن أنه إما أن يقتل وإما أن يؤسر، يؤخذ أسيرا، ويعني إذا امتنع من إذا تيقن القتل عند الامتناع، أو أمنت المرأة الفاحشة إذا يعني لم تقاتل، فبهذه الحالة يجوز الاستسلام، يعني يجوز للرجل أن يستسلم إذا سلم، إذا كان يتيقن أنه يعني لا يقتلونه يتركونه. وكذلك المرأة تتيقن أنها يعني تأمن على نفسها من الفاحشة، فبهذه الحالة يجوز الاستسلام، يعني إذا كانوا كثيرين، كان العدو عددهم كان كثيرا وكانوا يعني متغلبين، ولكن تجوز المصابرة، يعني لا يجوز أن يصابرهم حتى يقتل، وطبعا يقتل شهيدا. ويخاطب به كل ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. فهنا يعني يخاطب بالجهاد في حال كونه فرض كفاية، يعني عندما يكون الجهاد فرض كفاية يخاطب به كل ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، إذن هذا هو الذي يخاطب به. أما إذا أصبح الجهاد فرض عين كما في الصورة المتقدمة، عندما يحيط المسلمين بالمسلمين العدو ويدخلون أرض المسلمين، فهنا يصبح فرض عين على كل أحد. أما إذا كان فرض كفاية فيخاطب به الذكر الحر البالغ العاقل المستطيع. المستطيع يعني الذي لديه قدرة على القتال بالبدن وبالمال من غير أن تلحقه مشقة شديدة. فطبعا يخرج الذي ليس له قدرة، مثل الأعمى، الأعرج، المريض الذي لا يستطيع، فلا حرج، وكذلك المرأة والصبي، فهنا لا يخاطبون بالجهاد عندما يكون الجهاد فرض كفاية. نعم. قال: ولا يجاهد المديون إلا بإذن غريمه، ولا العبد إلا بإذن سيده، ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، إلا إذا أحاط العدو فيجوز بلا إذن. نعم. ولا يجاهد المديون إلا بإذن غريمه، يعني الذي عليه الدين لا يذهب للجهاد، لا يذهب للجهاد. طبعا إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين حالا، لأنه يعتبر غير مستطيع شرعا. أما إذا كان الدين مؤجلا أو كان المدين معسرا فلا يحتاج بهذه الحالة إلى إذن من الغريم أي صاحب الدين، ولا العبد إلا بإذن سيده، كذلك لا يجاهد العبد إلا بإذن من سيده، إذا لم يأذن له سيده بالجهاد لا يجوز له الجهاد، ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، كذلك يعني لابد من استئذان الأبوين أو أحدهما إذا كان مسلم الأب أو الأم، فلابد من استئذانهما في الجهاد، طبعا هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. نعم. أما إذا توجب الجهاد على كل أحد وأصبح فرض عين فلا يحتاج إلى إذن، وهذا ما بينه المصنف بقوله إلا إذا أحاط العدو فيجوز بلا إذن، يعني لا يشترط إذن من تقدم يعني صاحب الدين والسيد والوالد، إذا أحاط العدو فلا يعني يحتاج إلى إذنهم، فيجوز ولا يتوقف الجهاد أو وجوبه على استئذان أحد مما تقدم، يعني حتى المرأة والصبي إذا كان عندهما قدرة واستطاعة على القتال فلا يحتاجون إلى إذن. نعم. قال: ويكره الغزو دون إذن الإمام، ولا يستعين بمشرك إلا أن يقل المسلمون وتكون نيته حسنة للمسلمين. نعم. ويكره الغزو دون إذن الإمام، طبعا الإمام أو نائب الإمام، مراد بالإمام السلطان الحاكم، لأن الغزو يكون على حسب الحاجة، والإمام هو أعرف بهذه الحاجة، ولا يحرم، يعني يكره ولا يحرم، لأنه لم يكن فيه يعني أكثر من المخاطرة بالنفس وفي سبيل الله، وهو جائز في الجهاد، المخاطرة بالنفس جائزة في الجهاد. ولا يستعين بمشرك، يعني الإمام حاكم المسلمين لا يستعين في الجهاد بمشرك، وقد جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد أحد المشركين فعندما عرض أن يخرج معه فقال له ارجع فلن أستعين بمشرك، إلا أن يقل المسلمون، يعني إلا إذا كان عدد المسلمين قليلا ويحتاجون إلى هذا المشرك، يعني يحتاجون إلى الاستعانة به فيجوز حينئذ، لكن بحيث يصلح المسلمون لمقاومة الكل، يعني المشرك المستعان به مع العدو، لو انضموا إلى بعض ربما هذا المشرك المستعان به ينضم إلى العدو، فإذا كان المسلمون يعني يستطيعون مقاومة الجميع، يعني فيما لو انضموا هؤلاء إلى العدو، فبهذه الحالة يجوز الاستعانة بالمشرك وتكون نيته حسنة للمسلمين، يعني نية المستعان به تكون حسنة بمعنى تؤمن خيانته وتؤمن غائلته، إذا أمنت واحتاج إلى الاستعانة به المسلمون فيجوز لهم الاستعانة به. نعم. ويقاتل اليهود والنصارى والمجوس إلى أن يسلموا، أو يبذل الجزية ويقاتل من سواهم إلى أن يسلموا. نعم. ويقاتل يعني الإمام يقاتل الكفار اليهود والنصارى والمجوس إلى أن يسلموا، في نسخة إلا أن يسلموا، نفس المعنى، إلا أن يسلموا أو إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية، إما أن يعني يدخل في الإسلام، وإما أن يبذل الجزية يعني يؤدوا الجزية، وذلك لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقاتل من سواهم، يعني الإمام إمام المسلمين يقاتل من سوى يعني اليهود والنصارى إلى أن يسلموا، يعني من سواهم من لا كتاب لهم، من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، فهنا يعني لا تقبل منهم الجزية بل يقاتلهم حتى يسلموا إلى أن يسلموا، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهنا لا يقرهم بالجزية، يعني من ليسوا بأهل كتاب وليس عندهم شبهة كتاب يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام، ولا يقرون بالجزية. نعم. قال: ولا يجوز قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا، ولا الدواب إلا أن يقاتلوا عليها أو نستعين بقتلها عليهم. نعم. ولا يجوز قتل النساء والصبيان، طبعا وفي معناهم المجانين في معنى الصبيان أيضا، إلا أن يقاتلوا، يعني إذا قاتلوا فبهذه الحالة يقتلون دفعا لشرهم، دفعا لشرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان. ولا الدواب كذلك، ولا يجوز قتل الدواب إلا أن يقاتلوا عليها، إذا كانوا يعني الكفار يستعينون بهذه الدواب بالقتال فبهذه الحالة يجوز قتلها، أو نستعين بقتلها عليهم، يعني إذا قتلنا هذه الدواب يسهل التغلب على هؤلاء الأعداء فبهذه الحالة يجوز قتل هذه الدواب لدفع شرهم وضررهم. نعم. ويجوز قتل الشيوخ والرهبان. نعم. ويجوز قتل الشيوخ والرهبان من الكفار، الشيوخ يعني الطاعنون في السن، وقالوا الشيخ هو من جاوز 40، يعني 40 سنة، من تعدى 40 هذا يقال له شيخ. والرهبان جمع راهب، جمع راهب وهو العابد من أهل الكتاب، فيجوز قتلهم، كذلك يجوز قتل الأعمى والزمن حتى لو لم يكن لهم رأي ولم يكن منهم قتال، وذلك لعموم الأدلة التي وردت بالأمر بالقتال. نعم. قال: ومن أمنه من الكفار مسلم بالغ عاقل مختار ولو عبدا حرم قتله، ومن أسلم منهم قبل الأسر حقن دمه وماله وصغار أولاده عن السبي. نعم. ومن أمنه من الكفار مسلم، يعني المسلم هو المؤمن، أمن واحدا من الكفار يعني أعطاه الأمان، أمنه يعني أعطاه الأمان، فمن أمنه من الكفار مسلم بالغ عاقل مختار، يعني هذا المسلم الذي أعطى الأمان للكافر هذا المسلم بالغ عاقل مختار، ولو كان عبدا هذا المؤمن، حتى لو كان عبدا فإنه يحرم قتله، حرم قتله أي قتل المؤمن، قتل المؤمن يحرم في هذه الحالة، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال ولو عبدا، يعني حتى لو كان المسلم الذي أعطى الأمان للكافر هذا المسلم كان عبدا، فيعني أو كان فاسقا، أو كان حتى لو كان امرأة، فبهذه الحالة ينفذ يعني أمانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. لكن هنا يعني في شروط لإعطاء الأمان، يعني بشرط أن يكون المؤمن عددا محصورا، يعني ما هو كثيرين وإنما عدد محصور، عدد محصور، وبشرط أن لا يكون في تأمينه ضرر على المسلمين مثل الجواسيس، جاسوس، هذا لا يعطى الأمان لأن فيه ضرر على المسلمين، إذا أبقي في ديار المسلمين فيه ضرر. ويشترط كذلك علم الكافر بالأمان، علم الكافر بالأمان وقبوله لهذا الأمان، فإن رده يبطل أمانه. ومن أسلم من الكفار قبل الأسر حقن دمه وماله وصغار أولاده عن السبي، يعني يحفظ ويمنع دمه وماله وصغار أولاده عن السبي وعن الاسترقاق. وكذلك يعني مثل صغار الأولاد مثلهم المجانين أيضا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وطبعا صغار الأولاد يصانون عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا لأصلهم إذا الذي أسلم قبل الأسر، يعني إذا أسلم، فصغار الأولاد يعني يكون إسلامهم بالتبعية تغليبا لجانب الإسلام وترجيحا لمصلحة الصغير وما هو أنفع له. نعم. قال: ومتى أسر منهم صبي أو امرأة رق بنفس الأسر وينفسخ نكاحها أو بالغ، تخير الإمام بالمصلحة بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم، فإن أسلم سقط قتله ويخير بين الثلاث الباقية. نعم. ومتى أسر منهم أي من الكفار صبي أو امرأة رق بنفس الأسر، يعني رق يعني يصبح رقيقا بنفس الأسر، يعني وكذا المجنون يعني يسترق بنفس الأسر، وينفسخ نكاحها يعني المرأة إذا سبيت ينفسخ نكاحها، طبعا هنا إذا كانت حرة، إذا كانت حرة، لأنه قد زال ملكها عن نفسها، فيزول أيضا سلطان زوجها عنها من باب أولى. طبعا الزوج إذا سبي، طبعا الزوج المراد زوج الحر إذا سبي وكان كبيرا، فكذلك ينفسخ نكاحه إذا استرق، إذا استرق يعني استرقه الإمام، اتخذ يعني حكم الاسترقاق فيهم، بخلاف ما إذا يعني من عليه فأطلق أو دفع الفدية عن نفسه فافتدى نفسه، فبهذه الحالة لا ينفسخ نكاحه وإنما يستمر. وينفسخ نكاحها يعني المرأة إذا كانت حرة، أو بالغ يعني إذا كان هذا حكم الصبي والمرأة، أما البالغ إذا أسر منهم فيتخير الإمام فيه بالمصلحة، يتخير طبعا مراد بالغ عاقل، إذا كان بالغا عاقلا حرا يتخير الإمام فيه بالمصلحة، طبعا المصلحة للإسلام والمسلمين، بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، يعني بين هذه الأمور، إما أن يعني إذا كانت المصلحة في قتله يقتل، إذا كانت في استرقاقه يسترق، إذا كانت في المن عليه والفداء بمال أو بأسير مسلم المن يعني يطلق بدون مقابل، الفداء يعني يكون بمال بمقابل مال يطلق مقابل أن يدفع مالا، أو بفك أسير يطلق مقابل أن يطلق أسير مسلم من العدو. يعني هذه الأمور يخير الإمام، وطبعا يتصرف بحسب المصلحة. فإن أسلم سقط قتله، يعني هذا الأسير البالغ الحر العاقل إذا أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئا من الخصال المذكورة، وهذه وجدت في بعض النسخ مضافة، يعني في نسخة فإن أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئا من الخصال المذكورة سقط قتله، سقط قتله. وقوله قبل أن يختار الإمام فيه شيئا من الخصال بخلاف ما إذا اختار خصلة قبل إسلامه فلا يعني نفع لإسلامه في إسقاطها، يعني لو اختار الإمام استرقاقه فأسلم لا يزول عنه، لا يسقط عنه الرق هنا. أما إذا أسلم هذا العاقل البالغ الحر قبل أن يختار الإمام فيه شيئا من الخصال المتقدمة يسقط قتله ويخير بين الثلاث، بين الخصال الثلاث الباقية يخير، يعني يسقط القتل يبقى الاسترقاق والمن والفداء. نعم. قال: ويجوز قطع أشجارهم وتخريب ديارهم. نعم. ويجوز طبعا هنا لحاجة القتال وللظفر بالعدو يجوز قطع أشجارهم وتخريب ديارهم، وإن توقف الظفر على إتلاف ذلك فإنه يجب. وقد جاء في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخل بني النضير، فقال واحد من الحصن الذي كانوا متحصنين فيه: إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد، فنزلت هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة هي شجرة النخيل. فيجوز يعني قطع الأشجار وتخريب الديار، ديار يعني ديار المحاربين، ولا يعتبر ذلك فسادا. ويجوز يعني أيضا إتلافه في حالة عدم رجاء حصوله لنا، إذا كان المسلمون لا يرجون حصول ذلك لهم فيجوز لهم أيضا حرق أو قطع الأشجار وتخريب الديار إغاظة للكفار وتشديدا عليهم. أما إذا رجى المسلمون حصول ذلك لهم فبهذه الحالة يندب الترك، يندب أن تترك ويكره إتلافها حفظا لحق الغانمين، ولا يحرم يعني لا يعتبر ذلك حراما في حالة الظن أنه ممكن أن يحصل لنا، لأن الظن يعني قد يظن الإنسان شيئا فيظهر خلافه. نعم. قال: باب الغنيمة. الغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها، فتقسم بينهم بعد إخراج السلب، وخمسها للراجل سهم، وخمسها للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم إذا كان ذكرا حرا بالغا مسلما عاقلا. نعم. هنا الباب هذا باب الغنيمة، يعني ذكره بعد الكلام على الجهاد، لأن الجهاد يكون فيه غنائم، فبين هنا يعني حكم الغنيمة، وهي ما أخذ من أموال الكفار عنوةً والحرب قائمة. نعم، هذه هي الغنيمة، المال المأخوذ من أهل الحرب قهرا عنهم. فبين المصنف حكم هذه الغنيمة. طبعا الغنيمة حلال لقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ومنها قال: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. فقال المصنف: الغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها، يعني تكون الغنيمة لمن حضر المعركة إلى انتهائها، أما من حضر الصف وانصرف قبل انقضاء الحرب أو حضر بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنائم لا يكون من أهل الغنيمة. فتقسم بينهم، يعني الذين حضروا الوقعة بعد إخراج السلب. السلب هو ما يكون مع المقتول من سلاح وعتاد ولباس ومال بعد إخراج السلب وخمسها، وبعد إخراج الخمس. يعني قسمة الغنيمة: نخرج السلب، يعني الذي هو يكون في حوزة المقتول، ويخرج الخمس، لأن السلب يكون للقاتل، السلب يكون للقاتل هنا، والخمس أيضا يقسم كما سيأتي. فالغنيمة تقسم بعد إخراج السلب وبعد إخراج الخمس، تقسم على الغانمين بعد ذلك. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. للراجل يعني الذي يقاتل على رجليه ولا يعني يركب دابة مثلا، هذا الذي يحارب على رجليه يقال له راجل، له سهم من الغنيمة. وللفارس ثلاثة أسهم، الفارس الذي يقاتل على الفرس الراكب له ثلاثة أسهم، إذا كان حرا بالغا مسلما عاقلا، يعني إذا كان هذا المقاتل سواء كان راجلا أو كان فارسا، إذا كان حرا بالغا مسلما عاقلا. لأن يعني الذي تتوفر فيه هذه الصفات هو المخاطب بالجهاد، وهو الذي يفرض عليه حضور الجهاد، فهو من أهله. نعم. قال: ويرضخ للمرأة والعبد والصبي والكافر إن حضروا بإذن الإمام من أربعة أخماسها، وإنما تملك الغنيمة بالقسمة أو اختيار التملك. نعم. ويرضخ للمرأة والعبد والصبي، يعني طبعا الرضخ عطاء من الإمام يعطيه، يعني هم هؤلاء ليسوا من أهل الغنيمة، يعني لا ليسوا من أهل القسمة، يعني من المستحقين المرأة والعبد والصبي وحتى الكافر، إن حضروا بإذن الإمام من أربعة أخماسها. يعني طبعا هو تقسم الخمس أقسام، الخمس ما تقدم، وأربعة أخماس هاي تقسم على الغانمين. فالمرأة يرضخ لها، يعني الإمام يعطيها شيئا من هذه الغنيمة، وكذلك العبد إذا حضر القسمة، وكذلك الصبي يعطيهم الإمام يعني ما يراه مناسبا، يقدره الإمام تقدير، إذا طبعا إذا حضروا بإذن الإمام. أما إذا حضروا بغير إذن الإمام فلا يعطون ولا يرضخ لهم. وإنما تملك الغنيمة بالقسمة أو اختيار التملك. طبعا هذا الرضخ يكون قبل قسمة الغنيمة، يكون قبل قسمة الغنيمة. وإنما تملك الغنيمة بالقسمة، يعني متى الإنسان، وحتى لو كان يعني هو له نصيب وحق فيها، لا يملكه حتى تقسم، حتى تقسم بالقسمة أو اختيار التملك. يعني الذي له حق في هذه الغنيمة يقول: اخترت تملك نصيبي من هذه الغنيمة، إما بالقسمة أو باختيار التملك. نعم. قال: وأما السلب فمن قتل قتيلا أو كفى شره وكان المقتول متمنعا وغرر القاتل بنفسه في قتله استحق سلبه. نعم. وأما السلب متقدم بعد تقد إنه الغنيمة بعد إخراج الخمس وبعد إخراج السلب تقسم عاد الغنيمة. فقال: وأما السلب، بين حكمه، يعني السلب هذا عزلناه من لا يدخل في الغنيمة في القسمة، ماذا نصنع به؟ قال: فمن قتل قتيلا أو كفى شره، يعني كفانا شر هذا القتيل، أو كفى شره يعني أثخن جراحه مثلا حتى لو لم يقتله، وإنما يعني صار يؤمن جانبه، وكان المقتول ممتنعا يعني كان قويا مقاتلا عندما ضربه، وغرر القاتل بنفسه في قتله، غرر يعني خاطر القاتل بنفسه عندما قتل هذا القتيل، استحق سلبه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. سلبه يعني ما يكون معه من ثياب من مال. قال: بينه هنا بقوله: وهو ما احتوت يده عليه في الوقعة من فرس وثياب وسلاح ونفقة وغير ذلك. تفضل. قال: وهو ما احتوت يده عليه في الوقعة من فرس وثياب وسلاح ونفقة وغير ذلك. هذا هو السلب. نعم. فأما الخمس فيقسم على خمسة أيضا: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيصرف بعده في المصالح من سد الثغور وأرزاق القضاة والمؤذنين ونحوهم. نعم. فأيضا في تنبيه بالنسبة لقول المصنف: وكان المقتول ممتنعا، يعني عنده قدرة على الدفاع عن نفسه، عنده قوة. أما إذا كان يعني مجروحا فجاء هذا فكمل عليه، أجهز عليه، فبهذه الحالة لا يستحق سلبه. ثم بين هنا حكم الخمس. قال: فأما الخمس، متقدم أنه يعني بعد إخراج الخمس وإخراج السلب تقسم الغنيمة، بين حكم السلب. هنا بين حكم الخمس الذي يعني يعزل قبل قسمة الغنيمة. قال: فأما الخمس فيقسم على خمسة أيضا، يقسم على خمسة: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيصرف بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في المصالح العامة من سد الثغور، يعني تحصين الجهة التي يخاف من دخول العدو منها، يعني حماية المواضع التي يخشى أن يداهم العدو بلاد المسلمين منها، وأرزاق القضاة والمؤذنين ونحوهم، أرزاقهم يعني الأجور أو الأموال التي تعطى لهم، تكون من هذا، تصرف من هذا الخمس. نعم. قال: وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. هذا هو يعني السهم الثاني، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، الثاني سهم لذوي القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم وبني المطلب، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذا يدل عليه قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. قال: وسهم لليتامى الفقراء. نعم. وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. إيه نعم، ابن السبيل يعني المسافر المنقطع، كذلك يعطى منه. إذن هذه يعني خمسة أسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. هذه خمسة أسهم، يعني الخمس يقسم إلى خمسة يصرف لهؤلاء للآية المتقدمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.